إخوان المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ويرجع الأمر إليك كله، علانيته وسره. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وهجاة نقمتك وجميع سخطك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وانت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبا ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، جدد السفينة فإن البحر عميق، وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: رأيت جميع الأخلاء فلم أرى خليلا أفضل من حفظ اللسان، ورأيت جميع اللباس فلم أرى لباسا أفضل من الورع، ورأيت جميع المال فلم أرى مالا أفضل من القناعة، ورأيت جميع البر فلم أرى أفضل من النصيحة، ورأيت جميع الأطعمة فلم أرى طعاما ألد من الصبر، فلم أرى طعاما ألد من الصبر. الحمد لله أن نحمد رب سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. أعظم نعمة نعمة الدين، نعمة الهداية، وكفى بها نعمة. الحمد لله لك أن توحد ربي سبحانه وتعالى. الحمد لله لك أن من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله لك أن أعطى مجيدا. نحن كنا في مجلس ذكر، مجلس تجديد الإيمان، المجالس يخصيتنا رب العالمين، خاطر يتوات قديس ربي، لأن يتوات قديس العظيم. وهذا الإنسان الإيمان يتري يتوطى حسب البيئة. إما كان في بيئة الملائكة، بيئة السكينة، فالإيمان إن شاء الله هدي لي. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يبلى كما يبلى الثوب الأبيض، فجددوا إيمانكم بملاقاة بعضكم البعض. وفي حديث: فجددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله. أنكتر وحدنا ربي سبحانه وتعالى، أعظم كلمة في الوجود لا إله إلا الله. قاع الأنبياء سنس الكريم تكل حوالي 124 ألف نبي ورسول، كل سند القوامة القانة وحدة ربي ينت لا إله إلا الله. لش يقن حد يتعزى غير ربي سبحانه وتعالى، لش يقن حد يخلق غير ربي سبحانه وتعالى، لش يقن حد يملك غير ربي سبحانه وتعالى، لش يقن حد يحفظ غير ربي سبحانه وتعالى، لش يقن حد بيده الحياة والممات غير ربي سبحانه وتعالى. يقن خلاف ربي قاع مخلوق، مملوك، مرزوق، ضعيف، يأتي يوم يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك الدنيت بنادم يغتني من هذه الدنيا تولها لعاد تسكرت الدنيت ثلاث سكرت النخمر كرامكم الله ثلاث سكرت الدنيت سكرت النخمر ساعة ساعة زين هذه فاق بصح سكرت الدنيت بطلت تفقن أتسفيق ملك الموت وطفرت لاش خت نفع ختني طفرت ختني قيل ارجعوني لعلي يعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون شذول سنة الله في الأرض فالحمد لله ربي جانا المجالس باش كنفكر بعضنا ربي أنا وذكر فإن ذلك تنفع فإن الذكرى تنفع المؤمنين وسي مؤمن بالغيب يتامن بوجود الله تعالى يتامن بيوم القيامة يتامن بالبعث يوم القيامة يتامن بالمحشر يتامن بالصراط بالجنة بالنار يتامن تنفعت الذكرى حتى لاش الإيمان نسأل الله العافية فبنادم يتزود يومين يتوجد إيمانس إزمان نغزل نتيقن نغزل إيمان خاتين تدارتو نشنين نخرت نشنين الجنة دنيا دار لمن لا دار له للدنيا بنون وللآخرة بنون اللهم اجعلنا ابناء الآخرة نشنين تدارت جوار النبي صلى الله عليه وسلم تدارت نغزل الجنة بس حسن نعمل الساء أن نخدم الساء نتزود بنادم ديز وصل للبريان هذا هو معسك القرعة ومن يتفادى بريد هذا ديز وصل وهرن تزايرنا عنا هذا هو معس يقنو من سيقنو غجارنا ساني العمرة هذا هو الكراتن سال العمرة من الحج منش تقيما توجد ايوا بابي جينيك ايوا القارص ايوا سميد ايوا الفريد ايوا تني ايوا الخيط ايوا تشكارين ايوا تني ايوا القواعد ايوا الباسبورات ايوا 20 يوم برك هالسنه اللي اخرت اليسون روتور النزوه وندقل يعني كل حد يفكر ده وحدي هادي دوخ كاع بينك انا عظم شان وخشان وعنده ما عندوش طاير راكح ميت ميت ربي يقهر العباد هذا يطار في مانس هذا يتكبر في مانس هذا يطلب في مانس جاي نهار وجاي نهار يحل فمه ويحل عينيه ويحل يديه ويغسلوه الناس ويكفنوه الناس ويدخلوه تحت التراب الاول اللي يردمه الاول اللي يعقبال عليه وكيله وليده مميس بني العزيز ونيناني يجروا ياس ونيناني يجروا ياس ايتلاند ونت يردم اتيم تنده واحد باش قلت يدقل هيا روح تزود يا خلينا المجال نتنعموا بالشي اللي خليت بالترحمة انت لا ندي الا ذا وحدي من شمي الدن الرحمة لاش خاطرتني ربي صدين وتني ربي سنين ربي يربطني سلمدت يربطني الشقاق وسنين بلي داني خاطي المقصد داني ضرورة مقصد رضان ربي فبنادم يتزود قعنا نوجد قليل رب العالمين أغني سيت في الجنة صرحمتس أغني أغفر صرحمتس قعنا نعبد ألا عادي قرح دي كن عيمانس ألا عادي كن عادي بنان شابنا مهما تكون كنت عاد تحفظ قرص علي روتور داعي ما شاء الله إمام مخلص وتودد ولا نعمتي كنت نعم ربي ديما ديما نترجى رحمة الله ديما ديما لك أنا الدنيت ديما ديما يستار ديما ديما رباني تبت قراش توم زرت التغزري قني رزمي مسيطس أسين تعقب دي السيرتنا إرادة يعفت ربنا الصحابة ذو النعلي مجازن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول إنسان بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه ربي يزنج السلام سجنة السلام يقرئ صاحبك السلام ليتسلم غفت ربي تسلم أبو بكر الصديق ليقالش لك إضراضي سلحاتي تعود الديس من فقر فنجان الدين كيف أنا أرضى على ربي أنا عن ربي راض أنا عن ربي راض نعم في نفق المال سوق كل لإعلاء كلمة الله ولا يحذولي نجمة سيارض عيان تجلى كورس صحابة باش كدوب لنا بعد من اثنين ولا يحذولي نجمة دي عاد مرتبة بكل صديق يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قيم الصحابة معاس يتسولتن من أصبح منكم صائم من يود يصبح يصوم إنه كو صديق أنا من أصبح يستوفى الصدق إنه كو صديق أنا من يوسو يتبع الجنس إنه كو صديق أنا من يوسو المارض إن أنا إنه يجمع ربع أيو ديوسس فهو من أهل الجنة من أهل الجنة فلوسي السن يكت لوسي سن كلتا سوش أربعة فمن ادى سنداد درقا وكل صديق يسبقن خاطر يفهم يفهم بالله إلا الخراطي خاطر يتدار داني داني يخدم مخدم قال العلماء من أراد الراحة ترك الراحة وخسن الراحة هذه سيبي الراحة الراحة الجنة الراحة تاني إن شاء الله السنة غنستسن بها يسمع الوان نعم اللي يكتب ربي إن شاء الله اختني أغنيني أغنيني نانيل نوم نومة العروس السولع رسابة التسولي التفي منس لا يعرق إلا مدبدب ستبت يتفسر راي توداين اليهود والنصارى هذه يتمسكون قاع قلت يمتك رسبي قولا لحت هامل السنة الرسول لاش ذكر الله لاش سورة البقرة لعبها شاطر سبقوا إبليس في أهله واش من شطارة واش من شبيبة واش من رجلة ربها واش الدين لربي فلهذا نتزود إن شاء الله نصب ونتصل دي الناس فمشا كان دي ملالنا إرادنا ربها نجد دي ملالنا ولونا ربها نجد دي ملالنا معاملتنا خاطر داني الترب وزاني داسلي الحق من الدين أصغار الريال المعاملة الكوميرس الشركات الزواج الطلاق تدارين مع بورخس مع تسدنان ايريد ليكول مدرسات الدين وش غتم جيدا الدين 24 نشين امة محمد صلى الله عليه وسلم نشين وجه توقوس خاطئة النصارى رسن توقوس السن حدد تقنطاب حنوطة زوال كنسية والو الدين ديما غض البصر ديما الحلال ديما ذكر الله ديما إلى نلقى الله وراد عنا واعبد ربك حتى يأتيك ليقين أتغز أمي عينيك أتغز استوانت شتاني ملك الموت شتاني يسد لهذا نتزود فأنتكر بعض من الصفات إلا أنت السبب لدخول الجنة ربان السيسن بعض الصفات تمنع حتى في الجنة يجول يحرمي منس فمن الصفات اللي رب العالمين ربان تيوش إن شاء الله وهو الصدق الصدق في القول الصدق في كل شيء رب سبحانه وتعالى أنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون اللهم اجعلنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم يود القرآن يود الحكمة يود السنة الصحابة صدقا قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ليش ترديد ولو على مخالف النفس حتى الصحابة نان في حديث نان وجدنا كل الخير في مخالفة النفس خلاف النفس من يخالف النفس ربي ينصرتنا من يتحدث بسي النفس يزد الأداء يزد النكست فكيف نكون من الصادقين ومع الصادقين كل ما كان طلب رب العالمين تزلط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من أي ربي نعم غفص المنايو ربي يبين تدفي آية أخرى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين اللهم اجعلنا من الصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة ضمنتي ستا أو انضمن الجنة صلى الله عليه وسلم واصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا تمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم ربنا يجي من الصادقين في القول للشق النشرة استوض بلاد مصر شس أن ضعف الإيمان ضعف التقوى لش تقوى لش مراقبة الله ولسين باللي لا أرسق نشرة رقابة ربي وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كش حاجة تفوت في حق ما نشلنا منه وجار وزن وزي يسبقانا إما الانفورماتيك ما لي كاميرا إما لي رادار إما لي ساتيليت نهب ندنهب المعنى ربي وجاب تخدماني وسخر نشغلو ربي سبحانه وتعالى ولكن بالله نشليقي نشليمان نشغلو الرنين وحية تكمل تبعد ندبعد سربي لهذا ربان أنج من الصادقين فإذا بدنا نخسر بالنبي صلى الله عليه وسلم عند من الجنة أول شيء نصدق في حديثنا من يتق صادق في حديثه الرسول صلى الله عليه وسلم ننهم خديجة رضي الله عنها أمنا العظمى أم من أمهات المسلمين مباشرة وطد النبي صلى الله عليه وسلم صدقت أول من دخل في الإسلام وكل قبل أي رجل قبل أي امرأة أمنا خديجة رضي الله عنها صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدق الجزز خاطر يتق صادق من قبل ثمن الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم عمرو لي السرس عمرو لي بلعط ولو بالمزاح ولو من داك السر ماشي نقار فنصدق في الكلام ولو في المشاهدة كون صدق قد خسرة لا ربي إن الله معاه الصادقين وإني مع الكاذبين خالب هذه السرسوس هذه تواطب عند الله كذاب والكذاب من أهل النار يعرق لحد السرسوس لان بعض الصنع الله يصطنع رسل المرضو يعر يزمن معلم هذه المخابرات باش كدي فاقسيس وتتي من عمري لهذا نصدق في القول نمعامل مع ربي ونتمعامل مع العباد أن نصدق ربي الوكيلنا وتوكل على الحي الذي لا يموت حسبي الله ونعم الوكيل ومن يتوكل على الله فهو حسبه أصدق توكل أصر ربي ربي يشمر ربي يحفظ ولكن هذا صدقه حتى تضمن إن شاء الله الجنة وكذلك إن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أربع من كنا فيه فقد ربح الصدق والحياة وحسن الخلق والشكر الصدق والحياة وحسن الخلق والشكر من أسباب الربح في الدنيا والآخرة الصدق هذا كلام الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما من ميس نعميس من الرسول صلى الله عليه وسلم أنطلب رب العالمين أن نش الصدق شرف القول والعمل فنصدق أتبع العبادة تتملع أن أطبال عطر أتبغى يا رب إن شاء الله أصدق خرج ربي عريان يكسيك كم يدنا من الصادق القامة شكال كلارينات أيت لي ويلين خاطنو نفلان والو قاعد تسلم على العقبت ادعى ربي معانا ان شاء الله المعنى معيه الله ادعى معيه ربي نصت ربي توفيق ربي معانا فنصدق لان في هذا الزمان يعم الكذب تغلد من متنا تغلها انت مع طروانسن تربى طروانسن ولي سرشوس تاوض قنعة ملتجت ولو منهي تاوض تكوية سيلسس أسكري لسانتي عزت ميخصد تغرس التكوى خاطئ السرشس يسولي قنوى دوشيم يسب الدين إما هذا مما الهانت الهانت مع الدنيت الهانت مع حوس الهانت مع العرس الهانت مع المعارض جنطة واصن هاملين أغلى ذي تربع ربا ذي ذاتي زناندي وانت الدارين طمرت انت الدارت لا لدارت لا يغولت لا تحونا لا لوزينت لزرزات لا زرزات ولي ويلو بطا يخسر بادي رادا عفما تنطوت كنت الدارت النم تاخد سوالي ورجاس النم تبض ربا مستيت سدارت الجنة إن شاء الله سدارت الجنة تام خالي التصوف هدو الدين أكبر فتنة النساء في الشوارع صوت الفتنس ايرز الفتنس الهند كوش الفتنس الريحة الفتنس الرسول ما يقارن في حديث أحب النساء إلى الله ربما اجتزدنا يسيتنا اجتزدنا نمسلما أحب النساء إلى الله الماكتة في بيتها الماكتة في بيتها إن اتقينا ما تقدرين ربي وجد قمت الدار تستخ مع الغيب النامي دو من شرد وضلع من جيران إن النبي صلى الله عليه وسلم ناس امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤدي جيرانها بلسانها الناس هي في النار تصوم الليل وتصوم النهار بس حلت تغردمت طبص الجيران إلا إش كجهنم زال الفرد النم أندال تزوم الفرد النم تحسن معي مسلما ربما يسيت في الجنة الدين سي با لا كونتيتي لا كاليتي وجد كثرت النوعية تفتتي حلو دو ظهور ربما دي راد أغفر إن شاء الله إزمان تولي سليف ويت لباس أن تشارع بصحي فلو عمو تشاري من شمد ما شاء الله العمال بس خسر فويت ربما دي بعد غفر لي فويت وكذلك من الصفات إلى رب العالمين غني ستفسيس الجنة إن شاء الله الصبر الله تعالى بعد هذا بالإشتان جيم يا أيها الذين منوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يعزم التغفر الإمام ما رب الشان مرديس الوالدين وفي آية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويشعلت وصبرا رب سيزمتي ولا من جنة ادي الشيء اللي حبيت من قصورها من بساتينها من حورها ابي بغير حساب بلا حساب بصح الصبر بتها خاطر الصبر جاك توداي صبر لا ساعة قرا اطفنا قرا مكرض اطرف نسي بقاين لكن يخنس وين يوجد الصبر وين يد الما دلت وين يستاهل دق دق خاطر الصبر ياه وقال واش عليتو لا يصبر هذا ما دل وني تيتيس ربي إلا يقرر الصبر قال الناس الصبر على الطاعة أن وصلت مشيدة ده الصبر النفس تسوي القيم مع الخبار قيمة تفرج الخبار الخبار والقدين المشاكل سيخ ربي الدونيت تبدأ سونغا تقدأ سونغا يفتح الزقابل الغهابين بدأت بالدم تختم بالدم شتشي خسر إيمان شتشي ما شتفقص دوني تسالم شتشي عبد ربي بدت نخسر بادي فرش العالم ونقود ربي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا على بركة من السماء والأرض ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أن يتسرقل بأيدي الناس وما ربك بظلام للعبيد خالد فلان خالد دولتني خالد الغاشني خالد سلاحني ومن يتسير كل ربي ربي ونخلع ولا ذلك الحد ذلك الحاكم ولا ذلك القوت ولا ذلك الكفار ويلو أن يتصار العالم بذنوبنا بالمعاصي قلت الدين البعد عن الدين وغني حفظ غير الدين أن بعث الدين قد يحل سخط ربي بالمعصية حل سخط الله قد قسم تودايين بالمعاصي قد يوطى الغضب من ربي الغضب سعاد الفتنة سعاد الحرب سعاد المرض سعاد ملاريا سعاد طوفان وما يعلم جنود ربك إلا هو ونسين ربي أصد جنود وجيتوني نربيتوني اللعبات كل شيء نربي لهذا من تغزد المعاصي انها بتلقريتنها وما ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها مصلح بتغنى الدعاء تغنى وسينها التامس المعروف انها عن المنكر ولولا التدين ربا تحفظ قريت بس حبتا نعقل نسوسم لقمت نقمر نتنقمر الموبيتشو تيزفري ننتجو ننتجو ننتجو هخرج برا ادي لهم الكيوي ودي لهم المانجا ودي لهم الرامي وكر الطريق الرسول ما خاتي نقمر خاتي ويوال ندعو الى الله ما لهذا الرسول كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بسيط بنادم صلى الله عليه وسلم يتتيسس الدورة يتكرر رحمة من ربي الوقت إلا عميس أبا لهب لعنت الله عليه يجور دفرس يرصص لأخدامس سوسو يدعو يقن إلى الله أديسسيني واسفتقت أول ونسنقت ودمسني و كاهن ساحر السرشوز ده بديو أسيف خمس كنت دعوتني بإلا قاموتني ويصدقني يموت يا رضي الله عنه ويكذبني أويل ولا إلا مسنوي من فغر الصح لهذا نصبر على الطاعة وسيد الفجرة مجيدة هذا صبر جيغدن دراني خاصة مادة الصيف أنت منيتني نقليماتيزورني سيباس يا ربي أجي كمر بنور على نور رزق حفاظة شفاء تسد لربي وتسد لحد والصبر على المعصية تسولي نفسيتك ونليك ملايكة ربا نحفظ لأغنى النفس والنفس أشد من 70 إبليس النفس تلجج توجر 70 إبليس فالنفسيته فالصبر المعصية تولي يجيك المعصية جاء الفرانات يعتبر صبر بير من الصابرين وكذلك الصبر على البلاء ربع العفا كان دونيت سعد ديت لي سعد دار يزوى سعد الوالدين سعد دونيت أنتو أتصبر نشغير ما أزوى يقلوزي قلي يا بتجا فيت نتغلب الحوال قلت الدين صبرني يا صبر صبر صبر ما تصبر اش نجلي مينوت اش نقني فاسنت صبر يوم القيامة تسنبت تصبر وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم النظر الحمد والفضيلة مسلم في كل حالة رابح ناجح إن عجب يعني لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خير له إن أصابته سراء فشكر كان خير له وإن أصابته ضراء فصبر كان خير له في الحالتين وقال ابن عباس رضي الله عنهما الصبر في القرآن على 3 أوجه صبر على أذى فرائض الله تعالى فله 300 درجة ويصبر على أذى فرائض الله يصبر تقوم الزلط كما ينبغي الحج كما ينبغي يزومس كما ينبغي الزكاة كما ينبغي كما يرضي الله رب العالمين يسوش 300 درجة والصبر عن محارم الله تعالى فله 600 درجة تتفتدت القرية وباب كل اللي مما قلت لي لا قول اللي ربي الله همي مش إننا رادار أبريد كتجول تخزر رادار أتخفض صوله وتخفض تقدس الرادار لي كتسند وكان تخالفد روتري بيرمي فوريير بروسي تومند هالرادار ربي لا تخفى عنه خافية لا تأخذه سنة ولا نوم يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور ولو وتترشنا ولا طعم ولا بحر ولا ورير ولا الجنان ولا الغابة ولا الدهليس ما يكلكين لا مطلع عليك دبر خاتم مني متلي زورين الأمر ربتي الزورة الروح من أمري ربي سبس لك أنت جون قد جو صروح صروح نغزر صروح نتسلى صروح نخدم صروح انت تصروح مديسو مالك الموت هذه دي برونشا الله بريس هذه دي برونشا الروح أمر الله هذه عجوة تهامدة أبدأ يتزيزي ويتبرشن يتفوحة هذه عقن يتوقر نتاعي أنا سلامة دراعي هذه دي برونشا ربي وسلام دراعك هاي واقوم كين الرجلين ما يقومش كاين العينين ما يشوفش كاين الفم ما يتكلمش يتغوطرني يتجرس الروح الروح من امري ربي كيف ربي سورين ينعم افنا نعصيص الروح عندي كو بنادي ما ديس نعمت لك عنديس الامر ربي لي الجورة جنة ان شاء الله نكون طائعين لله فلهذا والصبر ان ذلك الصبر وجار الاجر والصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى فله 900 درجة يقنح دازد يسكر الخبر ربا غني عافا نصبر لابد دي غدياس لابد وجد إيمان تبرك بتت وجداد وجد ليمان لابد يقنوز جسين سنين المعلمة دايما الله بتت خطوات تغشت وتدخل لو سجني يموت فلان خاطي الله ولس نشين خاطي نشين الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خير منها ربي قدر الله مش فعل تخنعي من فرق أنعي من فرق يقلق تاك تاك تاك تاك ربا غني جمع دينا إن شاء الله راح تقعد فيها انت يا حسن اللي يقعد فيها بين الباب النار بترحم بين الجد النار بترحم بيت الجدة بيت العمة بيت لا في الصبر عند المصيبة في الصدمة الأولى 900 درجة سوش ربي الجنة رسل لي صافير بس خمين شمي الدن وتستحضر انتونيو الزارة دي صقة الزارة همي من يجين تبطى البع ها خلاص بها بتنج طفرت جاب قربي باي تجارة ربح وتختنم تخسر النشيطة ترام كاع السباب قال هاني يموت يكسد فيتاس يتسابد مرات وسابد دا سابق ينقوى خيلا فإذا جاء جالهم لا يستخر ساعة ولا يستقدمون تعددت الأسباب والموت واحد فبنادم ديما غادي يستحضر خاطر الدنيا توقع ما جيت لا دنيا حسابات الأخرى وجار الدور رب العالمين قلبا يا بنادم بس مسكين بلا الاحتساب بلا الاستحضار بلا علم الحال أصدز ولا فيرني أي حالة تسد أن دوني العلم العلم دبتا أتستحضر دل وقتني ليتني أن الحديثني أن الدعاني أن دون العلم أما بتا غير المعلومات كرمن دا وينفع في وقت الوقت الشدة يبتا علم الحال كل حالة بتين نديس ربي بتديس النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر من دعاء من آية يزقني يبصي ينشعي أتفكر مباشرة ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سلم القطعك أتصبر مباشرة أتصل أتحضر إن شاء الله ذربحة رب العالمين من الصابرين أدوى فضيلته الله أكبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تصبرت أنت تدنيت أتعقب سواموني بتدرقيت سن يعني نشريك نزواج نوات نشواري حسن بعضهم سنة صبر حد يصبر حد أنت تدنيت ونريد البلايكة ونا دينا لدرجة الصابرين ونا دينا لدرجة الصابرين جلان غبازة جلان اثنين ربي سبحانه وتعالى وخاصة في حالة المرض لا البعض مساكن هذه مرض ولي صبر ليتنقنق هامتني غزرتي وني غزرتي تني غزرتي تني معليش الحمد لله قنشرا من الطب الشرعي المباح روح تحط نقنق اصبر بتد لا جالتش لا يسد واش عليتك ربي خصها شاود ونضيف انت المخير تمتنت يقول حنا دي مرض قبل تمتنت وخاصة المرض نعديس بتقول حدي موت بمرض البطن وهو مؤمن هذا متشاهد بسخبالي الاستحضار تغمس تنغيت قال لي وفان الضربة انت الدرت ولي باينز التلقيت قال الحزن قدنا تصن قدنا وكنا تصن هذا يقص لا يعجبهم الحال ياك سبحان الله هذا واش حبيت تمرضنا قعوة ها انت درت هو ربي راه مرضك قول الحمد لله باش ينظف لك ربي ذنوبك شو تنجمس يا ود مس قلنا سي قني زوري قني الناس هاي ربي الحمد لله يخسج باش ينظف ذنوبك الناس يمارو المريض ربي اش يخص باش اللي يخسي تو هاد الحال يزما باس اموني قني ولا مصلحيك متاموني جار الدوابل هذا واش ولي لمص لاش ولي لمص الحق انت الحق سبحان الله العظيم اصبر هل نعزم ما قل حديث النغزر لا اله الا الله وسي مؤمن يحتسب راضي المرض من اجدي وانت صربي همي هم تقلق هذا وانت مناد ربي وجهك فرصه عشان تفض سيز نوبتش واللي باينش تخش المرض غير وسي يطص تيغمست تتابش الناس اي حاله يصبر يحتسب ربي تنظيف للذنوب انا استجرت المخريف أتهزت طامونة توطى قاعتي فرايني منش نغزر منش نسيول منش نضن منش شكوك منش حوال منش نشو منش نحوز منش ما لا يعني ربي قبل تم تنتج جدوى المرض سبحان الله عشان ضفد ولد جديد. الحمد لله صحبين الاستحضار. فإن ندني الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في حديث قدسي: إذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر، ما عندك بطير أصبر، فصبر ولم يشكوني إلى عواده، ويشتكي يوسط زورات ولم يشكوني وليشتكي يوسط زورات، أبدلته لحما خير من لحمه ودما خير من دمه، فإذا أبرعته سرحت أبرعته ولا ذنب له، بتسرحت أتسرح إن شاء الله وهو نظيف الذنوب من الذنوب، وإن توفيته فإلى رحمتي، بتتفاصل سمد لجالس إلا ديس لرحمتكم. بصح السرماني سوس موالتشتكا الصبر إلا واسي عيان لفرامي تعيا معاس كامل شتكا سبحان الله. صبر استحضرت تبرشانين سيت لك الدبورخس طاير خاتي دا وسار، فكر التل فكر لا بلاج فكر لي كورنيش فكرت التوان والتغزرانت فكر كانتوار فكر إني الحمد لله راضي يا ربي بات المرض وتنتفذ نوبيه راضي أين ضفداني ولا تغرد من ونيد يعلم ربي تنت السادة لنيد تكمل السادة يعني أنصبر فبات رب العالمين سبحان الله العظيم إن شاء الله يقدر أسير نياس العمرس إن شاء الله سيب الدل مشينا الصحة طيف مشيتو كذلك رب سيغفر الذنوبس بات ربي يقدر دل جالس هذا سوال رحمة ربي وجل الله يصنادي متمني موت الفجاءة نعوذ بالله من موت الفجاءة دخلنا بالله وليقدر يحس ساموني وشو بدي تنقنق الدير بسم الله ريق الوسيطتش اود الوسيط زقايسي قن الشيخ حمال لك شتود بدي تنفدد زقايسي تروات جروتن بك بغاسي وني تجرديني تكفاريني تمغلتني ريقلتني نظم ايمانك ويجي والو والقبل تقبل إلا وسولي قبل استفكر تمتنت انت النبي صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا إله إلا الله نوم قد تفوحة سمتنت الجاجة الفوسنا بوجر الفوسنا حد وسيلة مع سدات بقرص شاهد وحذ ربي زارس النبي صلى الله عليه وسلم كتب الاستغفار توبي ربي لاش غير قلح الخلاف ميراد ربي الشفاء شي شفاء بطربوا ليرات الشفاء سوق عدوا وتروح قال اصحاب الروقات ربي لهذا ربي عنه يعني الصبر والتحمل فلا نشتكي ونتكتر اشتكى ربي غضب ربي ولي غيس اتنشكي العباد منوش قدر المرض نضرب سبحانه وتعالى وكذلك من اسباب الجنه رحمك الله ربنا جمع اهل الجنه المحافظه على الامانه الله تعالى في آية بعد ذلك المستنجم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. والحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وقال صلى الله عليه وسلم: من خان شريكا فيما ائتمنه عليه واسترعاه فأنا بريء منه. يتبرى سيس النبي صلى الله عليه وسلم يجي عمر عليك شريك ومن بعد تصلوشه خاصة لوقته من نصنع لنا نصلى العافية تروى الحرار الله يسرنا لمدة تتفولون صلوش سني يتصلوش سيسة اختمورة والله رحمة ربي يتصلوش سيسة لديك تحلو تسينات رحمة ربي عليها مد ترقى ترقى تسكت كروسة تجديد وطني لق النشرة قلي وقلب إما التكردة إما دربة إما اللي يزوى القمة حاشك للبنك اللي شمر تشرع والله رب عني هدا تقل لها الصانع القد يا ربي القليل من أموال الناس يريتو النار شبابا شما مما عسما منهم سماني ريالو هم تقفز ضموني لبيت من نشت يقنوا سيقني قبل أطفلي وصل نط بيت تود البياسات نكتان انت تكر ذا بابا سيقال ما شاء الله وليدي الناس يقول ده شريك سيمن مي ده شريك بوهي يوف وصل نط ده شريك ما نباسك قوس حبيبي ده شريك القروسيسة ان بابا اني بيت مزق يودا الحطات يفقط افسقن الناس يودي من متش لاش من مكوين تجاموني يريت ربي سبابس يا وضي خنكت من أعانى ظالما سلطه الله عليه الحق أتوت من متشكديس زقايس وش نباتلت سيد في البيروت شتابيو تيال دا سماني باريكين وحبيبي سماني الموبيل 4 ملايين سماني رياضو دي جديد المليون سماني كروسايو انصح ربيتش واللي عراضي والتول حرام تدارت والتول حرام تدارت وتوقبل لا صلاة النار لا القرآن النار لا الدين النار لحم النبت من حرام ماله النار يا شباب اتقوا الله واتقوا الحرام تزدنا النوم نهار ممكن تزدنا الغافلات عفيفات طاهرات تدير تس اتشت صحرام ادعم وش تيعي العب تفوق الاغلاد العب تغزل الحوال اخاطر هامت الشور حرام وعد في مانج انصح في مانج خلاص يدام من الزوي سومس الحرام ابي تقاطنك تتغاول تشور حرام من مكو يتغاول يشور حرام انت وكلت له الحرام ما يتعقش الحلال ثم الحلال ان شغرام اغرام القرن دوامان ولا الحرام من يوضاني لنسبت هذا الحرام رب غني هذا ان شاء الله يعاد الأمانة لحد وشكل أمانت نغيت لي مدن نغ الوقف نغ الزكاة وكل وكل وتفلسفص بشناوك أزور الشيخ العالم المفتي وسألوا أهل الذكري كنتم لا تعلمون لا مانتو أريغ أريغ دخلوا ورقات أريغ وصيات لا مانتو ويلين أيكين يتملم عيال الشركتيك أيكين قصارى أيكين وني أري تسانيد فاكتبوه ويجي كل شيء مدغمر يموت والسين ما يوين أيكين ويلين يغلم مدن لا سلوسينس خاطي نسقع لا يخصوا لا 20% نتهجالين قياتاما وليولي ولا عيا السنة ديالي راس المال نسن أدي يسوع راس نيوش يا حبيبي تودا لبوز يدفت سمياء يدول دي ما راس 3 ملاير ولي تنجم هذه السوفق 3 ملاير أسي ما طيرنا الشيطان النفس كوشة المص المص في مانج النار يتسنى يعني نسبق داسن واش عليتهم وسنتبين وشبين يسبقات انت ديك وجه النما تخمت تتشا اسيدي تبيض الملاير واش من عشاء ساعة الاستوما ساعة تتواضو ساعة دا قنزر ساعة تخمت واش من حطة في هذه الدنيا ما كان حطة حطة الله يزقنا الجنة الله المرض لا تخمت لا فوحي الوالو تاكل تاكل تاكل وما كانش ما كانش فرانات انا تشاهد جدي سي السبب حبه تاع عنب قد الله يركاتش هذه حبه تاع عنب حتى زي ويتقدم من نشت قد نغرم تغرديت لا اله الا الله ان قدت وات سيت لي مدن خاصه الصناع خاصه الصناع لا يفشل المرض وجنا لا يفشل المرض يتصلوا واش الدكا الجيبس قايب ليش ربي اري شاهد القرشه اري قال حمود لك شان بيغ شاهير لا غلب تولى هاد يوم القيامه وعيد بالله خاصه الامانه ثلاثه الحقوق توتفوا دونيت نقدا حق الوالدين حق الزواج الحق للشريك تلقي سلاقي مغلان وشاش تغدى لبوز مقطعين يا شيخ عمر يعطي الصحة يبدا كل ما ديس نقوم يلا نقوم لاش يكون نفيا الحال يموت والله الحال يموت وبعد ذلك يتبنتر حموليك شكي غزل بانتورت يا ورانت سمعت فر بانتورت بتو تنجم داش عشر الفرانات قيم الصانع قيم دا قد مدن ولا تشرك الشيء ذاك اللي مدن ربا غني هذا كذلك سير سباب الله طاوب نتا اكل مدن طمطوتي لا وتكنع طمطوتي لا نجس الدين نجس القناعة نجس الحياة اويد داويد داويد داويد عاد لي سرا في مارو عاد نتبدلت العراس حبيبي كل يوم يقتل بدلته هذه مصيبة هذه ربا ذي جلجامي فاس النرجازن سيمن مي تيشبرت 500 تيشبرت لاني ما ردوا نتشرين تيشبرين الله عليك كريا وشين دودا ين نصارى شين دي مسلمان ياو شين دي مسلمان شكان زوالو نيل غنغ ليمانو خاتنو بختر دا خاتنو بختر خاتن نسراف خاتنو عصان ربي نشي حياة محمد صلى الله عليه وسلم حياة البساطة والحياة البساطة والحياة أنتو حياة محمد صلى الله عليه وسلم وحياة الأغيار حياة النصارى حياة الإسراف والمعاصي نشي خاتنا الإسراف خاتنا المعاصي خاتنا غير درعان نشي السطرة تخزت تنزه الدا وحدي الجنة إن شاء الله ربنا يجمعنا أهليها إن شاء الله وكذلك يقول أن نختم إن شاء الله كذلك اكتشفت دميمة ربعني بعد السيس وهي الحسد الحسد والعياذ بالله إن النبي إن الله تعالى زار أم يحسدون الناس على ما آتاهم ما آتاهم الله من فضله ربي يوشو أتحسدك أحد يشاس ربي والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه وقال صلى الله عليه وسلم إن إبليس يقول أبغوا من بني آدم البغي والحسد فإنهما يعدلان عند الله الشرك الحسد يعدل الشرك ستفاسن حسد باش كده عد نيفون الشرك ولتفوح رحمة ربي ومن أديو الدرجة الكبائر ماشي نرسو في حديث الحسد يزيل الدين الحسد يزيل الدين رباني فهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يلقر شهده يقل الحل إن تلات لا ينجو منهن أحد قال لك هذا معرضين رباني تبت الظن والغيرة والحسد وسأحدثكم بالمخرج من ذلك رباني سوف أخصي سليمة سبت أنفق سلامت إن إيش إذا ظننت فلا تحقق وتحقق فإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فمضي وإذا حسدت فلا تبغي فلا تبغي رباني تبت لأن نطلب رب العالمين الصفات الحميدة نقى ولو النغم صفى ولو النغم قبل فوات الأوان نطلب رب العالمين أن نحفظ من هذا المرض من حسد حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتوحسد يا يوضرش يتوسحب يهودي قن يهودي قنس لبيب بن الأعصم يسود يسحر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ربي ويز الدواء يسوى الطياز دلايات تبتسد وزن المعودات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إذا هو مانس النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة دخل حسد مع الدماء يدير ربي ما يقدر ماشي رب العالمين سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قل لنصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولكن أكثر أذكارنا ربي قبل ما تولي وتفوت أدعزم ثلاث مرات قل هو الله ثلاث مرات قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم إلا موجود كأذكار ربنا أن يحفظ إن شاء الله الصلاة يحفظنا السحر يحفظنا التسمين يسوفان دوين سلامات خاصة العرسان خاصة التسلاتين بالصح ونتخيل في شرع ربي وجاء العرس الزبد عندك الساعة تغط السمار التبهيد أتكس زدود متجارتنا بركة أتدفد تغط سنة ما شاء الله ودي زدود متش مضبط أتكس ستة أدس الوزراء نزارتنا بركة الغافلين نشيني نظف وجهك شوف إن سبحان الذي زين الرجال باللحى وسبحان الذي زين النساء بالحياء. وتتتبيو تشعاصي ولي ما عجبوش الحال أسينا والني أدفع على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم قم داوين القش نتبيو تشي ما قيل قش سوسلي وقيل يا يا رب يا ربي صفوان زوان تطم تسلت انت تزابوت باش كتقيم الدار انت صايبتها باش كتقيم الدار تنطط نجد توطاش طق درجه في الجنه طق درجه في الجنه تغمق خمدي توب طاشه ثلاث شات دي زوان الجور دو سبح الجور حياه البساطه حياه الحياه حياه المحبه المراخطه من النزول السبليمون اهبر والنواد ليش ذكر الله باش ما تندول بيد ربي هذه خدم يقن السبب باش يزقن تيزدنا نقع تدارت ربي دي بارك خادي تخدم النوزين خادي تسبليمو بلا نقود يا ربي ربي غني بارك ربي غني وفق هدايا واستغفر الله العظيم واتوب اليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض الكريم. يا هو الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذي القوة المتين ويا رب الضعفاء والمساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا ليوم الدين ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته ولا مسلما ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا كتبت سلامته ولا ولد أصلحته ولا طالب علم إلا أرشدته ولا طالب علم إلا أرشدته ونجحته في امتحاناته ولا داعي في سبيلك إلا نصرته ولا ضال إلا هديته. اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر وفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر ذنوبنا ووسع خلقنا وطيب كسبنا وطيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تذهب قلوبنا الى شيء صرفته عنا. رب اغفر وارحم تخر الراحمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.